بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه اللقاءات المباركة والدروس الطيبة في شرح كتاب الأدب المفرد الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نحييكم أحبتنا، كما نرحب أيضا بضيفنا الكريم في هذه اللقاءات، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، الأستاذ في جامعة المجمع. في بداية اللقاء نرحب بكم شيخ علي، حياكم الله. الله يحييكم ويبارك فيكم، ويحيي أيضا إخواني وأخواتي من المسلمين والمسلمات، ويجعله لقاء طيبا مباركا. ونحن في هذه المجالس نتذاكر فيها حديث نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من خلال هذا الكتاب النفيس الأدب المفرد للإمام البخاري. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل من يعول يتيما له. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الله ابن أبي بكر أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان لها، فسألتني فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، فقال: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي جعله الله جل وعلا وبعثه سراجا منيرا وهاديا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فهذا الباب 74 في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد. تفنن البخاري رحمه الله في هذا الباب وما قبله وما يليه من أبواب في هذه التراجم، وإن كان الموضوع دائر على إكرام اليتيم وعلى حسن إعالته وتربيته وتنشئته على الصلاح والفلاح، وليس المقصود فقط هو تغذيته بالنفقة والمال. في هذه الترجمة: باب فضل من يعول يتيما له. ففي الباب السابق فضل من يعول اليتيم عموما له أو لغيره، وها هنا فضل من يعول يتيما له، وهو يؤكد أن المعنى الشرعي في اليتيم هو فاقد الأب حتى يبلغ، أما فاقد الأم فهذا لا يكون يتيما إذا كان عنده أب، لأن حديث الباب في المرأة التي قامت على ابنتيها، فهما يتيمان لها لأن أباهما قد مات قبل أن تبلغ هاتان البنتان. وذكر فيه الإمام البخاري هذا الحديث الذي رواه أيضا في جامعه الصحيح، رواه في كتاب الزكاة ورواه في كتاب البر. قال البخاري ها هنا: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري عن عبد الله بن أبي بكر، وهو عبد الله ابن أبي بكر محمد ابن عمرو بن حزم الأنصاري، أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان لها، وهاتان البنتان كما يظهر في السياق يتيمتان، حيث جاءت المرأة ومعها هاتان الابنتان تسأل عائشة لأنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، ومجيء المرأة إلى عائشة تظن أن عندها شيئا، ولأنها قدمت هذه المرأة على أكرم البيوت على بيته عليه الصلاة والسلام، لأنه أكرم بيت إذ صاحبه أكرم الناس صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: جاءتني امرأة معها ابنتان لها فسألتني، أي استعطت، وهو ما يسمى عند الناس بالسؤال والشحادة والاستعطاء، فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة. الله أكبر، أشرف بيت وأكرمه على وجه البسيطة، ليس عنده من أرزاق الدنيا إلا تمرة واحدة، وهو أعظم البيوت وأشرفها على وجه البسيطة بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أيننا من هذا البيت؟ وأين حالنا من حاله؟ وفي بيوتنا أنواع الملذات، لا من سقمة الطعام، بل وحتى من كمالاته ومن مشتهياته. وأظن أيها الإخوة، لو أن الواحد منا أغلق بابه على بيته سنة كاملة لكفاه ما في مستودعه وثلاجاته ومبرداته من أنواع الأطعمة. فاللهم لا تجعلها استدراجا لنا، واجعلها عونا على طاعتك ومقدمة لنوالك وفضلك وأجورك يوم أن نلقاك يا ربنا. هذه عبرة أيها الإخوة، وأي عبرة! فأكرم البيوت وأشرفها بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لم تجد فيه عائشة إلا فردة واحدة، أي تمرة واحدة ولا غرو. فهذا من العجائب كما قال الأول: ومن العجائب، والعجائب جمة، قرب الشفاء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما، والماء فوق ظهورها محمول. في هذا الزمان امتلأت بيوتنا، وقبل ذلك بطوننا وكروشنا، ونبت الشحم على أبداننا، حتى صار الناس في زماننا يقطعون بطونهم من شدة الشبع، ويخبنون أمعاءهم، ويقصون معداتهم من الشبع، بينما كان أشرف الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم يربطون الأحجار على بطونهم من شدة الجوع. لقي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة فرأى وجهه مصفرا، فقال: ما بك؟ فأخبره بأنه لم يطعم منذ كذا وكذا، وأنه ربط على بطنه حجرا. ثم لقي أبا بكر رضي الله عنه وحاله كحال أبي هريرة، فسلاهم نبينا عليه الصلاة والسلام، وعزاهم بأن الذي أصابهم أصابه، والذي نال منهم نال منه عليه الصلاة والسلام. فكشف عليه الصلاة والسلام عن بطنه الشريف، كشف عن بطنه الشريف وقد ربط عليه الصلاة والسلام عليه حجرين اثنين، لا حجرا واحدا كما ربطه أبو هريرة وأبو بكر رضي الله عنهما. ألا إن هذه الدنيا ليست بشيء، والله إنها ليست بشيء، فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. أما دينه، أما الإيمان، أما العلم به سبحانه وتعالى، فلا يعطيه إلا من يحب. وإذا نظرنا يا رعاكم الله جميعا إلى مزابل الناس في هذه الأيام، نجد عندها أو معلق عليها أو في جوفها في زبالاتهم أنواع من النعم، من الخبز، من الحلوى، من التمر، وهذه والله مؤذنة بعقوبة ومؤذنة بشر، يجب أن ينتبه له المؤمنون وأن يفطن له العقلاء ويتداعى له الغيرون والنصحى بأن هذه النعم زوالة إن لم تثبت وتقيد بشكر الله جل وعلا. ألم يقل ربي يا أيها الإخوة، ألم يقل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيها المؤمنون، أيها الصلحاء، أيتها المؤمنات، اتقوا الله جميعا وخافوه وقدروا هذه النعم، فإن النعم تقوم في بقائها وثباتها على الشكر، والشكر أركانه ثلاثة. أولها اعتراف قلوبكم ومقصدكم بأن المنعم بهذه النعم هو الله لا أحد غيره، ولهذا من الشرك في هذا الباب من ينسب النعمة دقت أو جلت، عظمت أو حقرت، صغرت أو كبرت، ينسبها لله ولغيره. فمن شركهم في الألفاظ قول القائل هذا من فضل الله وفضل فلان، هذا من معروف الله ومعروف فلان، لماذا تسوي بين الله وبين غيره؟ فالله واحد أحد لا يشترك معه في هذا الإفضال والإنعام غيره. إن كان ولا بد هذا من فضل الله ثم فلان. الثاني من أركان الشكر النطق بها باللسان والجوارح بأن المنعم بها هو الله، وأما بنعمة ربك فحدث. ثالث هذه الأركان أن تستعمل هذه النعم في فرائض الله وفي ترك نواهيه. أنعم عليك بالعين والبصر والسمع والقلب والعافية، فلا تجعلها في معصية الله يا رعاك الله. أنعم الله عليك بالمال فاحذر السرف والتبذير، واحذر الكبر والتعاظم، وأدي في مالك حق الله عليك. بيت النبي صلى الله عليه وسلم أكرم البيوت وأشرفها، ليس فيه إلا تمرة واحدة. تقول عائشة وهي الجوادة الكريمة زوجة الكريم ابنة الكريم أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها وصلى وسلم على نبينا محمد بن عبد الله، قالت جاءتني امرأة معها ابنتان لها فسألتني فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة، أترون عائشة يا رعاكم الله، أتظنون عائشة يا أيتها المؤمنات شحت وبخلت وظنت بهذه التمرة الواحدة مخافة الفقر؟ لا والله، وهي الكريمة زوجة الكريم ابنة الكريم. قالت رضي الله عنها فأعطيتها، أي هذه التمرة الواحدة، هذه الفردة الواحدة من التمر. ماذا فعلت هذه المرأة؟ قسمتها بين ابنتيها نصفين لرحمة الأم بابنتيها الصغيرتين. آثرت هذه الأم بعاطفة الأمومة وحنان الأم، آثرت بنتيها على نفسها. وفي اللفظ الثاني أنها لم تجد في بيت النبوة إلا ثلاثة تمرات. تقول عائشة فدفعت الثلاثة إليها فأعطت كل واحدة من بنتيها بتمرة، فأكلتاها بسرعة من شدة الجوع، ولو كان الجوع والفقر رجلا لقتله عمر. ثم رفعت البنتان أعينهما إلى أمهما وقد رفعت تمرتها تريد أن تأكلها تسد رمقها وجوعها، فحنت الأم على ابنتيها وعطفت عليهما وآثرت بنتيها الجائعتين على نفسها، فقسمت التمرة تمرتها بين ابنتيها فأعطت كل واحد منهن نصفا. وعائشة تتعجب، وعائشة تتعبر من هذا الموقف. تقول رضي الله عنها: ثم قامت فخرجت، أي من عند عائشة من بيت النبوة من حجرتها، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، أي دخل بعد ذلك سريعا، فأخبرته عائشة رضي الله عنها، أخبرته بما حصل وحدثته بما رأت من أمر تعجبت منه، فقال صلى الله عليه وسلم: واسمعوا يا رعاكم الله إلى ما قال، اسمعوا أيها الآباء وأيتها الأمهات، اسمعوا يا رعاكم الله جميعا، قال: بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. الله أكبر. من يلي أن يصير مسؤولا واليا عليهن، على البنات، لأن البنت في أصلها ضعيفة تحتاج إلى القيم عليها، الولي الذي يصلح من شأنها وينفق عليها ويربيها ويؤدبها. من يلي من هذه البنات شيئا، والبنات إشارة إلى الجنس ولو كانت بنتا واحدة. جاء في بعض الروايات: من ابتلي منكم من هذه البنات، عدها النبي بلاء. لما؟ لأن البلاء في من يقوم بالأمر على غير وجهه، فيكون عليه الأمر ترة وحسرة، ولأن البلاء هو الاختبار، ولأن البنات لما كن ضعيفات فمن يليهن فهو في الحقيقة مبتلى، لا متسلطا على هؤلاء البنات، لا متجبرا لا متعاظما. من يلي من هذه البنات شيئا، ومن هي الشرطية، وشيئا نكرة في سياق الشرط، فتعم جميع البنات ويعم ما يقوم عليهن من أمورهن. فأحسن إليهن أتى باللفظ الجامع، لفظ الإحسان، وهو الإتقان وإسداء المعروف والحنان والعطف والنفقة والتربية وما جرى في هذا المجرى. فإن بذل وسعه في هذا الإحسان والتربية والإصلاح، كان الجزاء أن يكون هؤلاء البنات كثرنا أو أقللنا، ولو كانت واحدة كن هؤلاء البنات ولو بنتا واحدة سترا له من النار، أي من عذاب الله جل وعلا، لأن الجزاء من جنس العمل، جزاء وفاقا. ويقول جل وعلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. سترا له من النار لما أن أدى حق الله فيهن، لما أن رعى حق هذه الضعيفة البنت. وقد حرج النبي صلى الله عليه وسلم حق الضعيفين، المرأة واليتيم، فكيف لو اجتمع في شخص واحد، تكون بنتا وتكون يتيمة، فإذا قام عليها وأحسن إليها وعطف عليها وأنفق عليها النفقة الواجبة من غير سرف، ورباها على الصلاح والعفاف وعلى مخافة الله وعلى تعظيمه وخشيته ومراقبته، ونشأها نشأة التوحيد، كان ذلك في هذا الثواب العظيم، كن له سترا من النار، أي حجابا يحجب بهذا العمل الصالح في قيامه على اليتيم له، حتى يكون حجابا وحاجزا وفيصلا وفرقانا بينه وبين النار. وفي مفهوم المخالفة من الحديث أن من ولي من هؤلاء البنات شيئا أو ابتلي من هذه البنات شيئا فضيعهن، لم يقم عليهن، أو قام بشيء وترك ما هو أهم، اهتم بالمطعم والمأكل والملبس والحلي والترفيه والسياحة، ولم يهتم بأخلاقهن ولا تربيتهن على الكمال، ولم يهتم بدينهن وفرائض الله عليهن اهتم بالدنيا وأهمل الآخرة، أو ضيع الأمرين، ضيع ما يجب عليه من الحقوق تجاههن ومن تربيتهن على الإيمان والصلاح وعلى تقوى الله وتعظيمه، لم يكن هؤلاء البنات له حجابا من النار، بل ربما كان تقصيره وتفريطه في حق هؤلاء الأيتام وحق هؤلاء الضعاف كان ربما يكون عليه وزرا يوم القيامة وسببا لدخوله النار لما فرط في حق الضعيفين الذي حرج النبي صلى الله عليه وسلم حقهما. فقفوا يا رعاكم الله وقف التأمل ومراجعة ثم محاسبة مع هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. اللهم احجبنا عن النار بالعمل الصالح وبرحمتك وعتقك لنا منها، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى هنا نكون قد وصلنا أحبتنا إلى ختم هذا الدرس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، فشكر الله لضيفنا الدائم في هذه الدروس الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل الأستاذ في جامعة المجمع، وشكر الله لكم أحبتنا حسن متابعتكم، نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، حتى نلتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.